حياتك وحياتك. لا إله إلا الله. أفضل أيام الله، أفضل أيام الدنيا، أعظم أيام الله في الدنيا وفي التاريخ كلها. ولله الحمد. إيه أخطر مرض لازم ننبه الأمة كلها منه الوقت؟ إيه أخطر مرض بقى في حياتنا؟ إيه أخطر مرض بقى في قلوبنا؟ إن إحنا ما عدناش فاكرين الآخرة. إن إحنا ما عادش عندنا تعظيم حقيقي للدار الآخرة، محتاجين وقفة، محتاجين صفحة جديدة مع ربنا. إحنا هنيجي في أحب أيام إلى الله في الدنيا كلها، عشر ذي الحجة، أيام لا تعوض، مش هتتعوض والله العظيم، مش هتتعوض، ما أنتش ضامنة، ما أنتش ضامنة السنة الجاية هتجيلك الأيام دي ولا لأ، ما أنتش ضامن كام سنة لسه في عمرك هيجي عشر ذي الحجة فيها ولا لأ، ما أنتش ضامنين يا جماعة، الأيام اللي إحنا نتكلم النهاردة عن خطورتها الرهيبة، عايزين نيجي ربنا في أحب أيام بيحبها، بأحب أعمال بيحبها ونقول له صفحة جديدة، صفحة جديدة يا رب معاك يا رب. جماعة العشر الأول من ذي الحجة فيهم يوم عرفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بيكفر ذنوب سنتين، ذنوب سنتين يا رسول الله، يعني 12 ساعة صيام، مش 12 ساعة عبادة يا جماعة، مش عبادة يوم عرفة تكفر ذنوب سنتين، صيام بس، عمل صالح واحد بس في يوم واحد بس منها يكفر سنتين، يعني السنتين دول 24 شهر، والصيام 12 ساعة، 12 ساعة يكفرها 24 شهر، يبقى الساعة تكفر قد إيه؟ شهرين. يبقى الستين دقيقة اللي في الساعة يكفروا ستين يوم في شهرين، يبقى الدقيقة تكفر يوم، يبقى الدقيقة بيوم، يبقى احنا داخلين على ايام هنتعامل فيها بالدقيقة، احنا داخلين على ايام مش هنحسبها بالساعة ولا بالليلة ولا بالنهار، هنحسبها بالدقيقة، هنحسبها بالثانية. ربنا جعل لنا المواسم دي عشان نعوض ونلحق، يلا قدامك فرصة تلحق اللي سبقك، يلا قدامك فرصة تعوض اللي فاتك، قدامك فرصة تجدد شحن قلبك، قدامك فرصة انك انت تنطلق وتصحح وجهتك. اللي راح عليه رمضان لسه ده ما يتفقلش، اللي ما اعتقدش رقبته من النار في رمضان لسه قدامه فرصة اهو، اللي ما تغفلوش كل ذنوبه في رمضان لسه قدامه فرصة اهو، اللي ما كسبش ولا باب من ابواب الجنة الثمانية، اللي كانت مفتوحة في رمضان لسه الفرصة اهو، يا جماعة اللي ما ثبتش في رمضان لسه الفرصة اهي، اللي وقع بعد رمضان طوق نجاه اهو، العشرة الأوائل من ذي الحجة طوق نجاه. خدوا بالكم دي أحب الأيام إلى الله زي ما هنقول الوقت، يبقى مش هيعبدوا فيها غير أحب العباد إلى الله، دي أحب الأيام إلى الله، يبقى مش هيعبدوا فيها غير أكتر ناس بتحب الله، دي أحب الأيام إلى الله، يبقى مش هيعبدوا فيها غير أكتر ناس ربنا مصطفيها ومختارها، مش كل الناس منتبهة للأيام ده هي. أنت جسمك له احتياجات كل يوم زي النوم، له احتياجات كل ساعة أو كل كذا ساعة زي الأكل والشرب، له احتياجات كل ثانية زي النفس، كذلك روحك ليه احتياجات كل يوم زي إنك تقرأ القرآن مرة، ليه احتياجات كل كذا ساعة زي إنك تصلي في الجامع جماعة، ليه احتياجات كل ثانية زي ذكر الله. ذكر الله، ايام ذكر الله، اعظم ايام ذكر الله جاية يا اخواني. هي الايام ديت اللي انا جاي اقول اكلمكم عنها، امتى بقى؟ امتى يا جماعة الم يأني للذين امنوا؟ لسه ما جاش الوقت، امتى؟ امتى هم الدنيا اللي مكبلك عن الانطلاق في العبادة هتتحرري منه؟ امتى بقى؟ امتى هم الاخرة هيخلي قلبك ينطلق بك لربنا؟ امتى بقى همة علو الهمة في العبادة هيجي عندنا؟ امتى بقى هنسدد الدين بتاع ربنا؟ دين النعم اللي ربنا مغرقنا بيها، امتى بقى هنسدده؟ او هنسدد شيء منه بالاعمال الصالحة؟ امتى يا جماعة احب الايام الى الله؟ انا عايز دلوقتي اقول لكم انها ايام لا تعوض، ايام لا تعوض في كسب الحسنات، ايام لا تعوض في التوبة وتكفير السيئات، ايام لا تعوض في صفحة جديدة مع الله، ايام لا تعوض في النفحات والكرامات والعطاءات، ايام لا تعوض في حب الله، ايام لا تعوض في نيل درجة المجاهدين، ايام لا تعوض في مضاعفة الحسنات، مضاعفة الحسنات. ايوة ربنا بيحب المسجد الحرام، خلى الصلاة فيه 100,000 صلاة، ربنا بيحب الايام دي. ابن عباس بيقول ان العمل فيها بيضاعف 700 مرة، 700 مرة، يعني حرف القرآن مش بعشر حسنات ب7,000، يعني التسبيحة مش بعشر حسنات ب7,000، ايه ده يا جماعة؟ ده الامام الاوزاعي بيقول ان عمل اليوم فيها كأنك غزيت غزوة في سبيل الله، ده بعض السلف بيقول ان صوم يوم فيها بصيام سنة كاملة لله سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الخطير ده، اسمع بقلبك الحديث الرهيب ده، هو ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام، ما من ايام العمل، ايام عمل، ايام شغل، العمل الصالح، الصوم، الصدقة، الذكر، اي عمل من الاعمال الصالحة، ما من ايام العمل الصالح احب الى الله،